هذه زينب البيت ظهري فواء تروي الصدر إمساء وإسباء حتى لو رماها الدهر أرماحا فهي الخلد بالإيمان نضاحا تنمي الوعي إصرارا وإفصاحا بالطف عليها تلقي مراحا نور الله في كبراتها باحا سرا كان للثورة فواحا نور الله في نظراتها باحا سرا كان للثورة مفتاحا من كانت من الآلام المرتاحة سقط